اهو ده اللي كنت خايف منه، وعمر الخوف ما يرد قدر. عفريت الحب علي حضر، وده قلبته سم ويا ما غدر. تاجر غشيم وتجارته قمار، يا بتكسب دوبل يا تروح هدر. عفريت الحب علي حضر، وده قلبته سم ويا ما غدر. تاجر غشيم وتجارته قمار، يا بتكسب دوبل يا تروح هدر. فاكرني يا حب انا زبونك السوق المضمون، كان قلبي هنا عندك مرهون، واديتني نصم في المجنون ابو العقد واللازم منه. فاكرني يا حب طلع اللي بعد اسخن منه. اكرمني يا حب المرة دي، ما تشدش من رف الماضي. اكرمني يا حب المرة دي، ما تشدش من رف الماضي. ما تحطليش فوق جرحي حجر. بتخم يا حب على العموم غلطة وتتداوى، ده جر خير ومش جر عداوة. أنا عايز أحب اغطس وقب، واطلع بقى بحاجة نقاوة. اكرمني يا حب وحياة أبوك، وهجيب صحابي نفعوك. اكرمني يا حب وحياة أبوك، واجيب صحابي نفعوا وفوق وخلي عندك نظر. عفريت الحب علي حضر، وده قلبته سن ويا ما غدر. تاجر غشيم وتجارته قمار، يا بتكسب دوبل يا تروح هدر.